السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، هي مجالس تعنى بتدبر الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أسبوعين في قراءة تفسير الشيخ السلم. قراءة عثيمين رحمه الله تعالى يوم الأحد. هذا المجلس 16 من مجلس تدبر السنة النووية صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ونصاب اليوم من الحديث 31 والحديث 32 والثالث 33 إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. نحمد الله ونشكره أن وفقنا لهذه المجالس المباركة في تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقع بين يدي ونحن نتكلم أو نقرأ الأحاديث النووية الشهيرة المعروفة بالأربعين النووية للإمام النووي الملقب بمحي الدين. وقع بين يدي كلام في كتاب الحافظ الذهبي تاريخ الإسلام يتعلق بهذا الإمام، وذلك أنه ذكر عند ترجمة الإمام النووي فقال: قال شيخنا ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه واستنباط فقهه، حافظا للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم، سالكا في ذلك طريق السلف. وكان من تواضعه رحمه الله ما نقل عنه من كراهيته من لقبه تزكية له بمحي الدين، هو الشهير بهذا اللقب محي الدين النووي، فكان يكره هذا اللقب إلى أن بلغ به الأمر بأن قال: لا أجعل في حل من لقبني محي الدين. هذا ذكره صاحب كتاب منهب العذب الروي في ترجمة الإمام النووي للسخاوي. هذا يدل على ما كان عليه علماؤنا رحمه الله من سعة الاطلاع بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرضى أحدهم بأن يمدح بهذه الألقاب، وهذا من علمهم، ونرجو أن يكون من إخلاصهم. وانتشار كتب هذا الإمام كرياض الصالحين والأربعين وغيرها من كتبه وكتابه المجموع من أعظم الكتب الفقه، بل هو من ضمن مجموعة كتب فقه الإسلام. أسأل الله عز وجل يتغمده وسائر علمائنا بالرحمة. تفضل بارك الله. اللهم آمين. جزاكم الله خير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث 32

فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير الدنيا أو الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الجواب الثاني: بخلاف كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به، ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءهم، ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ثانيا من الفوائد: إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، بل هي أعلى وأعظم. وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق لا يمكن إدراكها، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ثالثا، أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أي أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا، حتى نقول لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له، لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، أو عدل فيهم فسوف يحبونه، والمحذور أن تحبهم أنت. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. فلما أراد المحبة الصادرة منه قال: صالح أهلها، ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حببنا إلى أهلها مطلقا. رابعا من الفوائد: فضيلة الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة، وليس الزاهد أن لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارات الفخمة ولا أنه يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخرة. ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش، ولكن عليك بعمله وأحواله. خامسا، أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. سادسا، أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسباب محبة الله للعبد، وهو أعظم الأسباب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سابعا، من فوائد الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا لمحبة الناس لك، وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا وأن لا تتطلع وتعرض بأنك تريد كذا. لكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك فهل تسأله؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللحم على النار قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة رضي الله عنها سوف تسر، فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج، والله الموفق. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول: الزهد أمره عظيم عند أئمة الإسلام، وبيان حاله وأنواعه، وأعظمه الزهد في الشرك بالله عز وجل، والزهد في المعصية لله سبحانه وتعالى. والعلماء صنفوا في ذلك كتبا كثيرة، من يقرأها ويتأمل يجد العجب فيما يدخل في الزهد مما لا نتصوره. تصورنا عن الزهد في جوانب محسوسة، ولكن الأمر واسع جدا، ولهذا كثرت المؤلفات الخاصة المستقلة بالزهد، كالزهد لإمام أحمد، والزهد لوكيع، والزهد لهناد، والزهد لابن الأعرابي، والزهد للبيهقي وغير ذلك كثير من المؤلفات في الزهد. تعريف الزهد يعني كما ذكر الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الخلاصة أن أصح ما فيه أنه الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن القيم في كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين له كلام يعني جيد يؤكد بعض ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أن الغنى مع أداء الحقوق والواجبات وعدم التقصير فيما يجب على المرء أداؤه تجاه ربه وعدم الركون إلى الدنيا هذا لا يتنافى مع الزهد. ذكر كلاما أرى من المناسب أن نقرأه، إذ يقول بعدما ذكر كلام ابن القيم يقول هذا الحد هو أجمع ما قيل في الزهد، وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها أي ترك المحرمات، ثانيها المكروهات، ثالثها المشتبهات لمن لم يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فإن هذه الأصول الأربعة جامعة لأفراد ما لا ينفع العبد في الآخرة، فالرغبة عن أفرادها هي الزهد حقيقة، وما لم يكن من جملتها يعني ضمن هذه الأربعة فإنه لا يعد تركها زهدا ولا يطالب العبد به، فالاستمتاع بالمباح ليس تركه من جملة الزهد، فمن وسع الله عليه في مال ودنيا فاستمتع بها على نحو مباح من غير تشاغل بالفضول فإنه يكون زاهدا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأغنياء كما في الحديث المتقدم: ذهب أهل الدثور خبرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل الدثور هم الأغنياء، وإذا كان خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أغنياء فليس بمستبشع أن يكون من علماء هذه الأمة المرحومة من يكون غنيا. فمن ظن أن الغنى قادحا في العالم فإنه جاهل، فمن ظن أن الغنى قادحا في العالم فإنه جاهل، وإنما يكون الغنى قادحا في العالم إذا أخرجه للاشتغال بفضول المباح، وأما إذا كان غناه معينا له على الاستمتاع بالمباح بما يقيم به عبادته لربه عز وجل فلا يكون ذلك قدحا فيه ولا منقصا لزهده. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. عدت تلك العبارة في أن العالم إن كان غنيا وهذا لا يقدح فيه ولا في زهده، لأنه يوجد من الجهال من يفعل في بعض وسائل التواصل أحيانا بأن يذكر العالم الفلاني أو الفلاني كيف قصره ونحو ذلك، وهذا كله لا شك من الفضول ومن عدم الفقه والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يبصرنا في دينه ويفقهنا ويعيننا على ما نسمع وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخنا المبارك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرح الشيخ شيخنا الحبيب الشيخ عاصم فوائد عظيمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. تذكرت قول الله جل في علاه: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومع ذلك قال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا ربنا في القرآن أن ندعو بهذه الدعوة العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والجمع في ذلك كما بين الشيخ عاصم أن المهم أن لا تكون الدنيا في قلبك وأن لا تكون أكبر همك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. وأن تطلب الدنيا بالحلال وبالخير ثم تسوق ما جاءك فيها من النعم في سبيل الله وفي طلبا للآخرة فهذا فيه خير عظيم ولا شك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه فرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. في تكملة الحديث في قوله ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، الناس من نافسهم في الدنيا كرهوه ومن تركها لهم أحبوه. وقد قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. وكلمة جميلة لأحد السلف يقول: لا ينبل الرجل، أي لا يكون الرجل نبيلا إلا إذا جمع خصلتان: الأولى العفة عما في أيدي الناس، والثانية العفو والتجاوز عما يبدر منهم. وجاء عربي إلى البصرة مرة فسأل: من سيد هذه القرية؟ فقالوا له: الحسن. قال: فبما سادهم؟ قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. نسأل أحسنه وأن يجعلنا ممن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن. وجزاكم الله خير. تفضل الشيخ محمد حفظك الله. جزاكم الله خير سمو الأمير، الله يحفظكم بارك فيكم. أقول تنبيهكم يعني لطيف وجميل فيما يتعلق بالزهد فيما أيدي الناس، ما يتعلق بالمال والمناصب ونحو ذلك، هنالك يعني تنبيه يعني لطيف، وهو هذا يعني الزهد فيما أيدي الناس لا يشمل محبة الناس له، بمعنى أن يزهد في حبهم في المشروع، بمعنى في ما شرع الله عز وجل حتى يزداد حبة ومودة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مثلا لا شك أنه مما يزيد المحبة بين الناس، وهذا أمر مطلوب شرعا. وصلة الرحم كذلك فيها ما فيها من سعى في الأجل، وفي كذلك فيما يتعلق بالمال مثلا بالمال، وفيها ما فيها من الحب يعني بين الناس والأقارب، فهذه أمور مرغب فيها شرعا. هذه من الأمور يحرص عليها ولا تتنافى مع الزهد، بل هي من الأوامر الشرعية، وهذه كلها مرتبطة بضوابط لا يحبه الناس وفق معاصي أو مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، بل بالامتثال لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يزيد المحبة والود والوفاق بينهم. نعم، تفضل عبد الله. جزاكم الله خير. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، الضرر معروف، والضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي وغيرها. ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه لكنه لم يعلم، فهذا نسميه ضررا. مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال لأفعلن به ما يضره، فركب موترا له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. من ذلك مثلا: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة لقصد الإضرار، فرفع الله تعالى ذلك إلى حد 3 طلقات فقط. مثال آخر: رجل طلق امرأته ولها أولاد منه، حضانتهم للأم إلا إذا تزوجت، والمرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده، فتجده يهددها ويقول: إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة بألا تتزوج، فهذا لا شك أنه حرام وعدوان عليها. مثال آخر: رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة، فهذا محرم مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد عن الثلث. ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذكر الحديث: قال: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، أي متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلا، ولكن النووي رحمه الله قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى، ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيتي فضعيفان يغلبان قويا. هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد، والله الموفق. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أقول حديث من حيث الصحة يعني صحيح بطرقه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وما ذكره النووي رحمه الله تعالى هنا في حكمه. والضرر في شريعة الإسلام دفعه من أصول هذه الشريعة وقواعدها، والضرر والإضرار خطيران، والضرر مدفوع حتى في العبادة، بمعنى أن المكلف إذا أمر بشيء في العبادات وكان في فعل هذه العبادة ضرر وحرج عليه انتقل الحكم في بعض الأحكام من حكم إلى آخر. فمن كان مريضا لا يستطيع القيام فيصلي جالسا وهكذا، ومن لا يستطيع الوضوء بالماء لمرضه أو للتجمد أو للبرد الشديد كمن هم على الثغور قد لا يستطيع أحدهم أن يتوضأ بالماء ويخشى العنت عند الغسل على وجه الخصوص، فله أن يتيمم. هذا كله من مزايا ومحاسن هذه الشريعة في دفع الضرر عن الإنسان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الضرر في جانب المعاملات وهو الذي يتعلق يعني بالآخرين، كذلك مدفوع في جوانب متعددة، بأن يجتنب الإنسان الإضرار بالآخرين في أي الجوانب، ابتداء لا يبدأهم بالضرر، وكذلك مقابلة لهم بما فعلوا لا يفعل ذلك إلا على وجه المقابلة من باب يعني على وجه يعني المعاقبة بالمثل فيما يملكه ويقدره، وليس من الأمور التي هي مناط الحاكم وولاة الأمور، ولكن من صبر على الأذى فعليه أن يصبر ويحتمل هذا الصبر، وهذا لا شك أولى من أن يؤذي من آذاه بأي نوع من الأذى، والصبر على ذلك فيه خير عظيم. إذن الخلاصة أن الضرر سواء كان ابتداء بإيقاع الأذى أو بأي وجه، سواء كان فيه من فعله أو ليس فيه من فعله، فهذا من الأمور التي يجب أن يراعيها الناس. ومن صور الضرر والإضرار الحاصل حقيقة وكثير في المجتمعات مع الأسف، ويتفاوت من مجتمع إلى آخر، باستخدام الدخان، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى بهذا، ففيه من الإضرار بالنفس وكذلك بالإضرار بالآخرين، ومن ابتلي بذلك فيجاهد نفسه فيما بينه وبين نفسه في أماكن بعيدة أو منزوية حتى لا يؤذي أي أهله إن أمكن ذلك واستطاع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نؤالف بين الناس وأن نباعد بيننا كل ضرر وإضرار. جزاك الله خير شيخنا المبارك. أيها الكرام، هذا أيضا حديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث دليل على عظم هذا الدين، فهو دين السلام ودين العافية ودين لا يدل إلا على كل خير وكل فضل، فلا يستحيل أن تجد شيئا حرمه هذا الدين العظيم إلا وتجد فيه ضرر، ولا يحل إلا الطيبات، حرم أكل الخنزير مثلا والخمر والربا والميسر وغير ذلك وقتل النفس، وأيضا في المقابل لا تجد في هذه الشريعة السمحة ضرر، وتجدها دائما تنفي الضرر والإضرار بالناس، فحرمت الاعتداء على الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم وعلى أنفسهم وأعراضهم، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا على هذا الدين العظيم، ونسأل الله أن يوفقنا الامتثال بما أمر الله سبحانه، وأن نفتخر بهذا الدين وأن نشرف به. وفيه رسالة إلى الشباب، إلى من يتغرب أحيانا للدراسة أو غير ذلك، دينكم دين عظيم فافتخروا به وارفعوا به رأسا، وادعوا من لاقيتم إلى الإسلام، إلى هذا الدين العظيم بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال الشاعر: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لنبيا. نعم والله، فمن أعظم النعم هذا الدين، وأن سير نبينا صلى الله عليه وسلم لنا نبيا ورسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. تفضل يا أخي. جزاك الله خير. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم. جزاك الله خير. لحظة، هنا ذكر المؤلف رحمه الله النووي هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، أي بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين. أريد أن أذكر اللفظ الموجود في الصحيحين لنعلم ما هو فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، وجاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في الصحيحين أيضا، شاهداك أو يمينك، فيه خصومة. فهنا أراد لعله أن يجمع يعني بين الألفاظ في هذه الرواية، أعني رواية البيهقي، لكن أشار المؤلف النووي رحمه الله تعالى إلى أن أصل الحديث في الصحيحين، وهذه من دقة العلماء في اختيار الألفاظ الجامعة والأكمل من عدة جوانب، رحمهم الله وجزاهم خيرا. تفضل معك الله. اللهم آمين، جزاكم خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس. لو يعطى الناس بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال، ومثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمتي 1000 ريال ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له عليه شيء. قوله صلى الله عليه وسلم لادعى رجال، المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه. ووجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. قوله صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، بأن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. ثم قال ولكن البينة على المدعي، البينة ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى على المدعي، واليمين أي دفع الدعوى على من أنكر. فهنا مدع ومدعى عليه، المدعى أو المدعي عليه البينة، والمدعى عليه عليه اليمين ليدفع الدعوى. قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي. وهذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. من فوائد هذا الحديث أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، فقوله صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وهو كذلك، وتكون في الأموال والأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. ثانيا، من الفوائد أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ثالثا، أن البينة على المدعي، والبينة أنواع، منها الشهادة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن البينة ظاهر الحال، فإنها بينة. مثال ذلك رجل ليس عليه عمامة، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة، ويقول يا فلان أعطني عمامتي، فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة، ولم تجري العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة، فالآن شاهد الحال للمدعي فهو أقوى. فنقول في هذه الحال الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. كذلك أيضا لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة الأواني لي، وقال الزوج الأواني لي، فننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي. فإذا القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود. ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغير في مستقبل العمر. فخرج من عند داود عليه السلام وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت الولد لها، الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا لأن ولدها قد أكله الذئب. كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ومن ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليها، والرجل يشاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس في البيت إلا هو وامرأته، وقال هو إنه ينفق فالظاهر مع الزوج، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. الرابع من الفوائد فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، ووجه ذلك أنه أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه بالنكول، والله أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على هذا الشرح العظيم، والإمام النووي على هذا الجمع العظيم المبارك. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم، هنا رجال ليس القصد به أن هذا الأمر يخص الرجال دور النساء، إنما من باب التغليب، وإلا الحكم يعم سواء كانت هذه الدعوة من الرجال أو النساء. وهنا مناسبة بأن نذكر الوكلاء والمحامين بأنه يجب عليه ألا يدخل في أي قضية إلا إذا علم يقينا أن صاحب القضية هذه على حق وعلى يقين في ذلك، أما دخوله في الدفاع عنه أو الوكالة وهو يعلم جزما ويقينا أنه على باطل، ولكن يأخذ يبحث عن له عن الأساليب والوسائل التي ينجو بها أو التي يظلم بها الخصم الآخر، فهذا ظلم عظيم وخطر كبير. فعلى من تولى مثل هذه المهام أن يتق الله عز وجل. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جملة من البينات، منها الإقرار، ومنها ما يتعلق بالنظر في القرائن كما ذكر في بعض الأمثلة، وكذلك من الأمور التي مذكورة في كلام أهل العلم مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء بالشاهد واليمين، إذا لم يكن هنالك شاهدان فيقضى، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. هذه من الوسائل. وأمور المحاكمات في الأموال وفي الدماء، وهي أمثلة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا يشمل أيضا الرضاعة وما ينبني عليها من أحكام أيضا تحتاج إلى إثبات ما يتعلق بالرضاعة على ما قرره أهل العلم في هذا الباب. وكذلك الشهادة في بعض المواطن مثل الوصية قد بل تصح يصح إشهاد غير المسلم عند الضرورة في الوصية، كما قال الله عز وجل يا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. على أي حال الباب هذا باب عظيم من محاسن هذا الدين أنه يحمي ويحافظ على ضروريات أو ضرورات عظيمة، ومنها هنا في أموال الناس ودمائهم، وهذا كله مراعاة لحقوق الناس وعدم وقوع الظلم فيهم في جميع القضايا. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم دين الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهمه والثبات عليه والدعوة إليه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله، الحمد لله، جزاك الله خير شيخنا الحبيب شيخ عاصم. هذا أيضا حديث عظيم أيها الكرام جدا، ولفت نظري في الحديث أن يدل الحديث والله أعلم أن قد يوجد أناس قد ضعف إيمانهم يدعون بالباطل لأخذ أموال الناس أو اقتصاص من دمائهم وهم في ذلك ظالمون. لذلك من عظم هذا الشرع ومن عظم الشريعة وضعت مثل هذه الأمور كالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، كي لا يكون الأمر عبثا فيدعي كل أحد بالباطل ويسود الظلم، ولكن هذا الشرع العظيم لم يدع هذه الأمور للناس. أيضا افتراض أن الناس سيكونون على قدر كبير من التقوى وأن الإيمان فقط سيمنعهم من الاعتداء على بعضهم البعض، هذا أيضا فيه نظرة، لأن الإنسان قد يضعف والناس ليسوا سواسية في الإيمان وفي تقوى الله جل في علاه. لذلك جاءت مثل هذه الحدود وهذه الأحكام وهذه الأصول في القضاء. فيعني من أيضا عاش في ظل الحمد لله ولاة أمر كبلادنا هذه يحكمون بالشرع وتتوافر المحاكم الشرعية والإنسان يستطيع أن يأخذ حقه، وإن ادعي عليه ظلم يقدم الادعاءات ويحلف فيتبرأ من الظلم ويعاقب الظالم. هذه كلها نعم عظيمة قد لا نستشعرها، ولكن من خرج إلى بلدان أخرى وتحاكم إلى أنظمة وضعية أو في بديار أهل الكفر علم هذه الحقيقة وحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الشرع العظيم. فهذه نعم أسأل الله أن يوزعنا شكرها. أيضا من الفوائد الجميلة في الحديث حرص الشرع على دماء الناس وعلى أموالهم وتشريع مثل هذه الأمور، أن لا تكون الأمور عبثة وكل من ادعى شيء حصله. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. وفيما ذكر الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ عاصم خير وبركة، وجزاكم الله خير على هذا الدرس الطيب، ونحمد الله أن يسره ويسر إقامته وعاننا على قول ما يسر، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ويبارك لنا، وأن يجمعنا دائما بكم أيها الكرام ومن نحب على خير وفي مناسبات الخير. ونلتقي بإذن الله يوم الأربعاء القادم بعد المغرب في مجلس القرآن وتفسير آيات من سورة البقرة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.